نعم بمعنى الإسناد والحديث. بمعنى الإسناد والحديث, بمعنى الإسناد والحديث. هذا مثل كلمة أبو داود التي يقول أحيانا المعنى, المعنى يعني أن الشيخين اللذين روى عنهما أحاديثهم المعنى, المعنى واحد والألفاظ مختلفة, المعنى واحد والألفاظ مختلفة. وقوله بمعنى الإسناد والمتن بمعنى أن الإسناد يعني واحد والمتن واحد, إلا أن هناك فرق يعني في صيغة الإسناد أو في صيغة الأداء, وكذلك في المتن, وكذلك في المتن. فالعبارة هذه مثل العبارة التي يستعملها أبو داود كثيرا عندما يذكر شيخين أو ثلاثة, يقول المعنى يعني أن هؤلاء الشيوخ هذين الشيخين أو هؤلاء الشيوخ متفقة روايتهم بالمعنى وإن كانت مختلفة في الألفاظ. عن أبي أحمد الزبيري. عن أبي أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير, ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن الحارث. عن يونس بن الحارث وهو ضعيف, أخرج حديثه أبو داود الترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عون. عن أبي عون وهو محمد بن عبيد الله, عبيد الله بن سعيد الثقفي. محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه, أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبيه وهو عبيد الله بن سعيد الثقفي وهو مجهول, أخرج حديثه أبو داود. عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قلتم الحديث كيف؟ الحديث ضعيف من حيث الإسناد, لكن الحصير يعني كما هو معلوم يعني ورد أحاديث بمعنى متقدمة, وكذلك الفروة المدبوغة يعني هي طاهرة, وكل طاهر يصلى عليه ما لم يكن ممنوعا كالحرير وغيره. إيش؟ والله ما يصلح, ما يصلح استعمال يعني شيء مع وجود يعني مع وجود فرش يعني وسجاد يصلي عليه الناس, يعني كون الإنسان يأتي بشيء يختص به أو شيء يعتقد فيه يعني خصوصية أو ميزة, لا سيما مثل ما يحصل من بعض أهل البدع كالرافضة الذين يأتون بالحصر ويصلون عليها, فإن هذا غير سائر. والرافضة يعني كما هو معلوم يعني هذا من أخف ما عندهم وأسهل ما عندهم, وإلا فعندهم البلاء الكثير والشر العريض. والله يعني يبدو كلمة تدركه الصلاة أحيانا يحتمل أن يكون المقصود به الفريضة, ويحتمل أن يكون المقصود به السنة التي هي سنة الضحى. تدركه الصلاة كيف؟ تدركه الصلاة؟ تدركه الصلاة, تدركه الصلاة يحتمل أن تكون الفريضة, ويحتمل تكون سنة الضحى تدركه, يعني وهو في ذلك البيت الذي دعي فيه. ذكرتم الصلاة على الفروة المدبوغة, الحكم جائز لأن يعني كل شيء طاهر, لا لم يأتي شيء يدل على المنع منه كالحرير, يعني يصلى عليه. يعني ما هو من هذا الحديث لأنه ضعيف ذكرتم. نعم الحديث ضعيف, أقول الحديث ضعيف, لكن الـ الـ الـ الـ الـ الصلاة على كل شيء طاهر يعني كل إنسان يصلي عليه سائر, هذا هو الأصل. استدل بحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم كذلك أيما إهاب فقد دبغ فقد طهر, هذا يدل على طهارته ويدل على استعماله في الصلاة وغير الصلاة. إيه لأن المحشي الخطابي يقول فأما ما يتخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنه كان يكرهه. يعني ما يظهر, أقول ما يظهر يعني له وجه, يعني كل شيء طاهر يعني يمكن أن يصلى عليه سواء كان من حيوان أو من شجر أو يعني مطلقة كل شيء غير ممنوع شرعا يصلى عليه. قال

أن رسول هنا لا لم يذكر ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر ابن عمر يعني يعني في الطريقة الثانية قتيبة قال قتيبة عن أبي الزهري عن أبي شجرة لم يذكر ابن عمر لا أدري أي اللفظين يعني لأنه سيأتي قال ولينوا بأيدي إخوانكم لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم عيسى اللي هو الشيخ الأول إيه نعم لعله لفظ قتيبة يعني ما دام قال لم يقل عيسى لينوا بأيدي إخوانكم يعني معناه أنه لفظ ثاني كأنه قوله حديث ابن وهب أتم نعم لأن فيه زيادة لينوا بأيدي إخوانكم لم يذكر قال لم يذكر عيسى لم يذكر ولا ذكر لا لم يقل عيسى بأيدي إخوانكم يعني معناه أنه ذكرها ذكرها قتيبة نعم. لكن ماشي يعني هو ترك حديث ابن وهب الأتم نعم. لكن لينوا بأيدي إخوانكم يعني هذه عند قتيبة إيه؟ ومعنى هذا أنه يعني يكون عنده ما ليس عند ابن وهب عيسى ليس عنده ليس يعني ليس عند عيسى ما عنده اللي عند قتيبة نعم. أيوه انتهى الحديث نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس بن مالك إيش؟ نعيد قال أبو داود ومعنى لينوا بأيدي إخوانكم أيوة.